نيالك يا رايح تزور النبي، نيالك نيالك نيالك يا رايح تزور النبي، ونيتك لله وقلبك بالغفل وقلبك بالغفل أمانة، يا رايح تزور النبي عن لفتي سهران ويا القمر، أنا سهران ويا القمر، سهران ويا القمر، عاشق وناطر خبر، ما أقدرش أخبي See.